على بابك عاشق مستني أول ما أول ما نداني الحلم بصوتك بيغني وتنينة تنت في مكاني على بابك عاشق مستني وآخر ما آخرت أحزاني وآخر ما آخرت أحزاني وصلت لقلبك وحضني أول ما وحضني أول ما ودنينا